الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون